وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من وراءكم فالتمسوا